تريد نصيحة للذي يتلاعب في بنات الناس، يعقد ويطلق ثم يقول سأرجع ثم ما يرجع، ثم يتصلون عليه ثم يقول سآتي، ثم يتبين أنه متزوج. نقول التلاعب ببنات الناس حرام، لأنه إيذاء، وإيذاء المسلم المسلم حرام، يؤذيها ويؤذي أهلها. وقد أثنى الله على إسماعيل أنه كان صادق الوعد، فلا يجوز هذا التلاعب، ويعد وينكث ويعد وينكث، يعني النكث هذا ليس يعني إجبار، يعني هو يتلاعب. هذا التلاعب حرام ولا يجوز، وإيذاء لعباد الله.